هذا من معالم رحمة الله سبحانه وتعالى. لم يتركنا الله عز وجل لأنفسنا، وإنما شرع لنا عز وجل ما يصلحنا رحمة منه عز وجل من فضله تبارك وتعالى. لو تركنا لأنفسنا لكان الضياع والخسار والضلال، ولكن من رحمته عز وجل أنه لم يتركنا لأنفسنا. تشريعات ربنا عز وجل كلها رحمة ومصلحة وخير ومنفعة. تشريعات ربنا عز وجل خلاف أهواء النفوس. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لو تركنا لأنفسنا لدخل الهوى الذي يشرع يضع قانونا يراعي نفسه ويراعي طائفته أو عائلته. أما رب العالمين هو رب الناس، يشرع لهم ما يصلحهم جميعا. سبحان الله، لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. من يخترع آلة، يجعل معها كتالوجا. هذا الكتالوج هو الذي فيه التعليمات بتشغيل هذه الآلة، كيف تشغلها، وإن حدث عطل ماذا تفعل. ويا للعجب، يسير الإنسان لمن أجل تشغيل هذه الآلة على هذا الكتالوج، وإن حدث خلل ولا يستطيع أن يعالجه أو أن يصلحه فإنه يذهب إلى الخبير، وقد يكون هذا الخبير أجنبيا، ويؤتى بهذا الخبير بالعملة الصعبة من أجل أن يصلح هذا الخلل. ونقول أعط العيش لخبازه، ونقول الكتالوج أنت أيها الإنسان كذلك. إصلاحك وفسادك وطريق هدايتك وسعادتك فيما شرعه الله وفيما بينه وأحكمه سبحانه. فإذا أردت سعادة فسر على منهاج الله، لا تتحول عنه يمنة ولا يسرى. إن أقدمت على أمر قل يا ربي ماذا شرعت لي فيه، ما أمرك فيه. ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. فكيف في أمر دنياك يا عبد الله قد تقول الكتالوج، وفي أمر دينك تريد أن تمشي على هواك، ولئن مشيت على هواك لضللت. إنما تتبع وتمتثل، وأنت عبد لرب العالمين، أنت عبد ممتثل طائع مستسلم لربك عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو ربك، هو السيد، هو سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي له السيادة والأمر والنهي. إن الله يحكم ما يريد، هو الحاكم عز وجل، ليس أحدا من البشر، بل الحاكم من البشر محكوم بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يخرج عما شرعه رب العالمين سبحانه، يمشي في الناس بما شرعه رب العالمين الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا، بعد أن ذكر الله عز وجل في سورة النساء ذكر حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وذكر الله عز وجل ما يحفظ به دماء الناس وما يحفظ به أعراضهم وما يحفظ به أموالهم، وحذر الله عز وجل من أعدائنا. قال سبحانه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأثبت سبحانه نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأثبت أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا ابنا لله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. سورة النساء السورة الكبرى، وسورة الطلاق سورة النساء القصرى. بيّن الله عز وجل فيها معالم العدل ومعالم الرحمة. بدأ الله السورة بالتذكير بصلة الأرحام، ثم بدأ بحق اليتيم الضعيف، بدأ الله بحقه. والله سبحانه وتعالى في كل آية يذكر أنه يختمها مرة بأنه عليم حكيم، ومرة بأنه غفور رحيم، ومرة بأنه غفور حليم، ومرة يهددهم ويقول: وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله على كل شيء شهيدا، أي لتراقبوه سبحانه وتعالى عز وجل. فبين حق اليتيم الضعيف الأول: وآتوا اليتامى أموالهم. يا من أنت وصي على يتيم، احذر مال اليتيم. إذا بلغ اليتيم ووجد منه الرشد فأعطه ماله كاملا موفرا، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. إن كان مالك خبيثا أو رديئا ومال اليتيم طيبا، إياك أن تبدل هذا بذاك. وإن كانت يتيما عند وصي من غير محارمها يجوز له أن يتزوج منها، إن أراد أن يتزوجها له ذلك، ولكن يعطيها مهرها ولا يأكل مالها ولا يحبسها أو يعضلها عن الزواج من أجل أكل مالها. ويذكر سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم يذكر الله عز وجل الضعيف الثاني، ألا وهي المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج أي أضيق في حقهما، حق اليتيم وحق المرأة. كانت المرأة في الجاهلية مظلومة، وكانت مسلوبة من كل شيء، لم يكن لها نصيب في الميراث، بل كانت تورث بنفسها. وكان الرجل إذا لم يرغب في الأنثى وأدها، فجعل الله لها حقا في الميراث، ووصى الله عز وجل بها، وأكرمها بنتا وأختا وزوجة وأما، أكرمها الله عز وجل في جميع مراحلها بما شرعه الله عز وجل في هذه السورة من أحكام تخص المرأة. وكما ووصى بها زوجة إذا تزوجها، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف ولا يجوز له أن يأكل مالها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، يجب عليه أن يؤدي إليها مهرها، ولها حق التملك لا يقترب من مانها إلا بإذنها، كذلك أيضا إن كرهها، فإن الله عز وجل قد فقال عسى أنت فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عند استحالة العشرة جعل الله الطلاق بالمعروف وحرم عليه أن يأكل مالها، أن يعضلها، أن يضيق عليها ليأكل مهرها وليأكل حقوقها. حرم الله عز وجل عليها ذلك، وجعل الله الرجل قيما على المرأة، وبين الله لنا السبيل. إذا نشزت المرأة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. إن أوشكت العشرة وإن أوشك البيت على الخراب فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وجعل الله عز وجل الطلاق مخرجا، كما بين الله سبحانه المحرمات من النساء، هناك محرمات بسبب النسب، وهناك بسبب الرضاع، وهناك بسبب المصاهرة، بين الله عز وجل ذلك تبيينا عظيما ليحفظ العرض، لأن مقاصد هذه الشريعة تحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والنسل والمال، يحفظ الله عز وجل ذلك بما شرعه سبحانه وتعالى. ثم بين الله سبحانه حرمة الدماء، حرمة الدماء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لكن خطأ. أما من يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبين سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة ما نحتاجه في كل صغير وكبير من أمورنا. فطوبى لعبد جعل الشرع أمامه وإمامه، ومن كان بهذه الصورة يهبط به على رياض الجنة قبل أن تفعل أي شيء. قل يا ربي ما شرعك فيه؟ إن كنت تعلمه بنفسك فيلزمك علمه، إن لم تكن يلزمك السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمشي في نور وعلى نور، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليكم نورا، أي القرآن، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. وقال سبحانه وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. عندئذ يسعد الفرد ويسعد المجتمع وتسعد الدول بما شرعه الله عز وجل. أما من انحرف فانحرفوا عليه، والانحراف لا يكون إلا شؤما على البلاد والعباد، عياذا بالله تعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: آخر سورة نزلت سورة براءة، أي سورة التوبة، وآخر آية نزلت آية الكلام، وهي آخر آية في سورة النساء. يختمها رب العالمين بقوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه آخر آية في قول البراء رضي الله عنه نزلت. وعن ابن عباس أن آخر آية نزلت هي آية الربا، وعنه أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في سورة النساء يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثمان آيات في سورة النساء خير للناس مما طلعت عليه الشمس. ثمان آيات في سورة النساء خير للناس مما طلعت عليه الشمس، أي خير للناس من الدنيا وما فيها. هذه الآيات ثلاث متتاليات. قوله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. ثلاث آيات يريد الله ليبين لكم، أي أحكام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي من الأنبياء والمرسلين والصالحين، فبهداهم اقتدِ، ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي تميلوا عما شرعه الله فلا تتبعوهم. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ما شرعه الله عز وجل تيسير وتخفيف، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ديننا شرعة يسيرة لا تضيق فيها ولا تشديد، ولله الحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب الذنب أصبح وجد ذنبه مكتوبا على بابه، وإذا أصاب ثوبه نجاسة لا بد وأن يقرض الثوب بالمقراض. الله عز وجل رفع عنا للآثار والأغلال. ربنا عز وجل غفور رحيم، يسترنا عز وجل، لم يفضحنا بذنوبنا. يكفيك إذا أذنبت أن تتوب فيما بينك وبين ربك عز وجل، وإن أصاب ثوبك نجاسة فإنك تغسلها بالماء، شرعة يسيرة، رحمة من أرحم الراحمين. وخلق الإنسان ضعيفا، لذلك ناسبه التخفيف، فخفف الله عز وجل في تشريعه. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تفسير هذه الآية: أي من مات على ذلك، من يموت مشركا وهو يعلم أن هذا شرك وكفر، فالله لا يغفر له وهو خالد في النار أبدا، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. فمن مات على التوحيد، مات موحدا لم يشرك بالله شيئا، ومات مصرا على كبائر، فهذا في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. أما الشرك قبيحة لا يغفرها الله. وقول الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. الكبيرة هي كل ذنب متوقعة عليه بعذاب أو لعنة أو غضب أو إقامة حد أو نفي إيمان، كل هذا يسمى كبيرة. والكبيرة إن ارتكبها الإنسان لا بد لها من توبة، يندم على ما فعل، يقلع عنها، يعزم على عدم العود إليها. وإن كانت تتعلق بحق العباد فلا بد من أدائها إليهم أو استحلالهم. أما الصغائر فهي كل ذنب دون الكبيرة، وهذا يكفره العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الصغائر. وقال: الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر، أي الصغائر، أي الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. أما الكبائر فلا بد من توبة لها، آية عظيمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي الجنة. وقول الله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى عز وجل حكم عدل، تنزه عن الظلم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، ظلم هنا فعال، صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة، لأن صيغة المبالغة دي محولة عن اسم الفاعل للمبالغة، والمعنى أن مثلا نقول فلان فعال، أي عنده فعل، لكن إذا أردت أن أذكره بكثرة الفعل أذكر صيغة المبالغة أقول فعالا. فهل هذه صيغة مبالغة؟ يعني أن الله حاشا وكلا سبحانه يظلم لكنه ليس كثير الظلم، لا، هذه الصيغة صيغة نسبة، والمعنى ينفي الله عز وجل عن نفسه نسبة الظلم إليه سبحانه. وما ربك بظلام للعبيد عز وجل. والظلم بمعنى النقص وبمعنى وضع الشيء في غير موضعه، تنزه الله عن ذلك، حكيم أمره كله على الحكمة والإتقان، وسبحانه عدل لا ينقص أحدا أجره ولا يحمل أحدا وزر أحد إلا من كان سببا في ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة النملة الصغيرة، نملة صغيرة الحمراء، وقيل الذرة ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. آية فيها تبشير عظيم، تبشير عظيم يا عبد الله، ربك ليس بظلام للعبيد، ربك عز وجل حكم عدل، ربك سبحانه وتعالى شكور يحب الشكر، ربك سبحانه وتعالى شكور يقبل القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي الإنسان إذا ظلم نفسه بالذنب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، وطلب منه أن يستغفر له، يعني يدعو الله له بأن يغفر الله له، هذا في حياته. وليس بعد مماته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد مات صلوات الله وسلامه عليه. حقه هو اتباعه، امتثال امره، واجتناب نهيه، وعباده الله بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. لا نخلط بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى حقه العباده وحده لا شريك له، يدعى وحده، يستغاث به وحده، جميع انواع العباده تصرف له وحده. فالعبد اذا ظلم نفسه باي ذنب مهما كان الذنب يستغفر ربه ويتوب ويرجع الى ربه، لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله ابدا توابا رحيما سبحانه وتعالى مهما كان الذنب. انظر لاصحاب الاخدود، هؤلاء الذين حفروا الاخاديد وملؤوها نارا واتوا في المسلمين، من يأبى ان يرجع عن الاسلام رموه في النار، حرقوا اولياءه، ومع ذلك يقول الله سبحانه: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني لو تابوا لتاب الله عليهم، مع انهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي حرقوهم بالنار، ومع ذلك لو تابوا لتاب الله عليهم، لوجدوا الله توابا رحيما سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا اي عملا سيئا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله لوجد الله توابا رحيما، لوجد الله توابا رحيما ثم يستغفر الله. هذه آيات عظيمة يا عباد الله، فعلا خير للناس من الدنيا وما فيها، لأننا كلنا ذلك العبد، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عباد الله، القرآن منهاج حياة، القرآن منهاج حياة، ونور لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة. القرآن من اتبعه هبط به على رياض الجنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه الأولياء. طوبى لعبد جعل القرآن أمامه وإمامه، يرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة من حياته، بحيث يكون عبدا ربانيا، عبدا قرآنيا، يطبق القرآن على نفسه، يعيش سعيدا في الدنيا، ويوم القيامة يكون فائزا مفلحا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، اليك منيبين، لك مطوعين، اليك مخبتين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بدل الاحوال الى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا الى البر والتقوى. اللهم من ولي من امر امتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من امر امتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم انك على كل شيء قدير، وانت بالاجابه لجدير، فتقبل منا ارحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.